بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة. محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليها عقائد النصارى وفي كتبهم وفي مجامعهم المقدسة وفرقهم، من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. إنجيل متى كتب بالعبرية ولم يعرف إلا باليونانية وجهل المترجم. 28. وقد اتفق جمهورهم على أنه كتب إنجيله بالعبرية أو السريانية، كما اتفقوا على أن أقدم نسخة عرفت شائعة رائجة كانت باليونانية، ولكن موضع الخلاف في تاريخ تدوينه ومن الذي ترجمه إلى اليونانية. فمن المتفق عليه عند أكثرهم أن متى كتب إنجيله بالعبرانية، وذلك لأنه كتبه لليهود يبشر بالمسيحية بينهم وليقرأه مؤمنوهم بها. قال جيروم إن متى كتب الإنجيل باللسان العبري في أرض يهودية للمؤمنين من اليهود. وقال غيره إن متى كتب الإنجيل باللسان العبري وهو الذي انفرد باستعمال هذا في تحرير العهد الجديد. وإذا انتقلنا إلى تاريخ تدوين هذا الإنجيل وترجمته نرى ميدان الخلاف فسيحا، فنجد ابن البطريق يذكر أنه دون في عهد كلوديوس قيصر الرومان من غير أن يعين السنة التي كتب فيها، ويذكر أن الذي ترجمه يوحنا، فيقول في ذلك في عصر كلوديوس كتب متاوس أي متى إنجيله بالعبرانية في بيت المقدس، وفسره من العبرانية إلى اليونانية يوحنا صاحب الإنجيل. وهنا نجده لم يعين السنة التي كتب فيها الإنجيل، بل عين الملك الذي كتب في عهده، وهذا الملك لم يكن هو الذي عاصر المسيح ولا الذي يليه، بل الذي عاصر المسيح وصلبه على زعمهم في عهد طيبريوس، وولي من بعده غابيوس وملك 4 سنين و3 أشهر، ثم جاء من بعده كلوديوس وملك 14 سنة. فيحتمل تدوين هذا الإنجيل أن يكون في آخر 10 الرابعة من ميلاد المسيح، ويحتمل أن يكون في أول أو آخر 10 الخامسة أو أوائل 6. فكلام ابن البطريق يحتمل كل هذا. وقال جرجس زوين اللبناني فيما ترجمه عن الفرنسية إن متى كتب بشارته في أورشليم في 39 للمسيح على ما ذهب إليه القديس إرينيموس، والسبب في ذلك على ما ذهب إليه القديس أبي فانيوس أنه كتبه إما إجابة لليهود الذين أمنوا بالمسيح أو إجابة لأمر الرسل، ولم يكتب إنجيله باليونانية بل بالعبرانية على زعم أوسيبيدس في تاريخه. وقد وافق أسيبيوس القديس أبرينيموس، إذ أن بنتيوس قد ذهب ليكرز بالإيمان المسيحي في الهند، فوجد إنجيلا لمتى الرسول مكتوبا بالعبرانية فجاء به إلى الإسكندرية، وبقي محفوظا في مكتبة قيصرية إلى أيامه. لكن هذه النسخة العبرانية قد فقدت، وبعد فقدها ظهرت ترجمتها في اليونانية. انتهى. وفي هذا يعين الكاتب تاريخ السنة التي دون فيها الإنجيل، ولكن لا يعين المترجم، بل يذكر أنه غير معروف، بينما نرى ابن البطريق يعين أنه يوحنا صاحب الإنجيل المسمى باسمه. ويقول بالنسبة لتاريخ التدوين صاحب كتاب مرشد الطالبين إلى الكتاب المقدس الثمين إن متى بموجب اعتقاد جمهور المسيحيين كتب إنجيله قبل مرقس ولوقا ويوحنا، ومرقس ولوقا كتب إنجيلهما قبل خراب أورشليم، ولكن لا يمكن الجزم في أي سنة كتب كل منهم بعد صعود المخلص، لأنه ليس عندنا نص إلهي على ذلك. وقال صاحب ذخيرة الألباب إن القديس متى كتب إنجيله في السنة 41 للمسيح باللغة المتعارفة يومئذ في فلسطين، وهي العبرانية أو السيروكلدانية، ثم ما لبث هذا الإنجيل أن ترجم إلى اليونانية، ثم تغلب استعمال الترجمة على الأصل الذي لعبت به أيدي النساخ الأيونيين ومسخت، بحيث أضحى ذلك الأصل خاملا بل فقيدا، وذلك منذ القرن 11. وقال الدكتور بوست في قاموس الكتاب المقدس مخالفا جمهور المتقدمين في أنه كتب بالعبرانية أو السريانية، كتب يقول إن هناك من يقول إنه كتب باليونانية ثم يرجح أنه ألف باليونانية مخالفا بذلك إجماع مؤرخيهم، ثم يقول بالنسبة لتاريخ تدوينه ولا بد أن يكون هذا الإنجيل قد كتب قبل خراب أورشليم، ويظن البعض أن الإنجيل الحالي كتب ما بين سنة 60 وسنة 65. والحق أن باب الاختلاف في شأن التاريخ لا يمكن سده، ولا يمكن ترجيح رواية، ولا جعل تاريخ أولى من تاريخ بالاتباع. ولذلك يقول هورن ألف الإنجيل الأول سنة 37 أو سنة 38 أو سنة 41 أو سنة 43 أو سنة 48 أو سنة 61 أو سنة 62 أو سنة 63 أو سنة 64 من الميلاد. ونقول نحن يجوز غير ذلك، والجمهور على أنه كتب بغير اليونانية ولكن لم يعرف غيرها، ولم يعرف من جمهرة المؤرخين من يكون المترجم وفي أي عصر ترجم. وقد علمت أن ابن البطريق يذكر أن يوحنا هو الذي ترجمه إلى اليونانية، ولكن لا نجد أحدا من المؤرخين يؤيده، بل إن الكثيرين منهم يقولون إنه لم يعرف المترجم. أثر جهل تاريخ التدوين والمترجم. 29. ولا شك أن جهل تاريخ التدوين وجهل النسخة الأصلية التي كانت بالعبرية وجهل المترجم وحاله من صلاح أو غيره وعلم بالدين واللغتين التي ترجم عنها والتي ترجم إليها، كل هذا يؤدي إلى فقد حلقات في البحث العلمي. ولئن تسامح الباحث في تاريخ التدوين وتاريخ الترجمة وملابساتها ليمنعنه العلم من الاسترسال في التسامح، حتى لا يرى أن السلسلة تكون كاملة إذا لم يعرف الأصل الذي ترجم. ولقد وددنا أن نعرف ذلك الأصل لنعرف أكانت الترجمة طبق الأصل أم فيها انحراف، ولنعرف أفهم المترجم مرامي العبارات ومعانيها، سواء أكانت هذه المعاني تفهم بظاهر القول أو بإشاراته، أم بلحن القول وتلويحاته، أم بروح المؤلف وغرضه ومرماه الكلي من الكلام. ولكن عز علينا العلم بالأصل، ولقد كنا نتعزى عن ذلك لو عرفنا المترجم وأنه ثبت ثقة أمين في النقل، عالم لا يتزيد على العلماء، فقيه في المسيحية حجة فيها، عارف للغتين فاهم لهما، مجيد في التعبير بهما. فعندئذ كنا نقول ثقة روى عن ثقة بترجمته، ونسد الخلة بتلك الرواية، ونرأب الثلمة بتلك النظرة. ولكن قد امتنع هذا أيضا، فقال جمهرة علمائهم إن المترجم لم يعرف، فبقيت الثلمة من غير ما يرأبها. إنجيل مرقس. 30. يقول المؤرخون إن اسمه يوحنا ويلقب بمرقس، ولم يكن من الحواريين 12 الذين تتلمذوا للمسيح واختصهم بالزلفى إليه، وأصله من اليهود، وكانت أسرته بأورشليم في وقت ظهور السيد المسيح، وهو من أوائل الذين أجابوا دعوته، فاختاره من بين 70 الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقادهم من بعد رفعه، وألهموا بالتبشير بالمسيحية كما ألهم مبادئها. ويقول صاحب كتاب تاريخ الأمة القبطية: وقد أجمعت تقاليد الطوائف المسيحية على أن الرب يسوع كان يتردد على بيته، وأنه في هذا البيت أكل الفصح مع تلاميذه، وفي إحدى غرفه حل الروح القدس على التلاميذ. وجاء في سفر الأعمال إن الرسل بعد صعود السيد المسيح كانوا يجتمعون في بيته. ولقد لازم مرقس خاله برنابا وهو من الرسل، وبولس الرسول في رحلتهما إلى أنطاكية وتبشيرهما بالمسيحية فيها، ثم تركهما بعد ذلك وعاد إلى أورشليم، ثم التقى مرة أخرى بخاله واصطحبه إلى قبرص، ثم افترقا فذهب إلى شمال أفريقيا ودخل مصر في منتصف القرن الأول، فأقام بها وأخذ يدعو إلى المسيحية التي كانت أخبارها قد سبقته إليها. وقد وجد في مصر أرضا خصبة لقبول دعوته، فدخل فيها عدد كبير من المصريين، وكان يسافر من مصر أحيانا إلى روما وأحيانا إلى شمال أفريقيا، ولكن مصر كانت المستقر الأمين له، فاستمر بها إلى أن ائتمر به الوثنيون فقتلوه بعد أن سجنوه وعذبوه، وكان ذلك سنة 62 من الميلاد. وقد جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار أن مرقس كان ينكر ألوهية المسيح هو وأستاذه بطرس الحواري. وقد جاء في ذلك الكتاب عن مرقس: صنف إنجيله بطلب من أهالي رومية وكان ينكر ألوهية المسيح. اللغة التي كتب بها إنجيل مرقس وتاريخ تدوينه والاختلاف فيه وفي الكاتب. 31. وقد كتب هذا الإنجيل باللغة اليونانية، ولم نر أحدا من كتاب المسيحيين ناقض ذلك. وقد ذكر الدكتور بوست في كتابه قاموس الكتاب المقدس أنه كتب الإنجيل باليونانية وشرح فيه بعض الكلمات اللاتينية، وأخذ من ذلك أنه كتب في روما، ويجيء مثله في تاريخ ابن البطريق، ففيه: وفي عصر تارون قيصر كتب بطرس رئيس الحواريين إنجيل مرقس عن مرقس في مدينة الرومية ونسبه إلى مرقس. ونوجه نظر القارئ إلى ما قاله ابن البطريق من أن الذي كتب الإنجيل هو بطرس عن مرقس ونسبه إليه، فكأن بطرس راوي مرقس، مع أن الأول رئيس الحواريين كما يقول ابن البطريق، والثاني من تلاميذه كما جاء في كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار. وإذا كان ذلك الإنجيل خلاصة علمه بالمسيحية، فإذا رواه عن أستاذه فقد روى هذا عن مرقس ما ألقاه عليه وعلمه، وإن ذلك لغريب. ولقد ذكر هذا الأمر صاحب مرشد الطالبين، قد زعم أن إنجيل مرقس كتب بتدبير بطرس سنة 61 لنفع الأمم الذين كان ينصرهم بخدمته. وقد ذكر الأمر بلفظ الزعم كأنه لا يصدقه، وأنه لا يراه مقبولا كما نراه غريبا، ولكن هكذا يذكر الرواه. وبجوار هؤلاء الذين يقولون أو يزعمون أن إنجيل مرقس كتب بتدبير من بطرس، آخرون يقولون ويقرون أن مرقس ما كتب إنجيله إلا بعد وفاة بطرس وبولس. فقد قرر الكاتب القديم أرينيوس إن مرقس كتب إنجيله بعد موت بطرس وبولس. وفي الحق إن ذلك الاختلاف وإن كان زمنيا في ظاهره، هو في معناه ولبه اختلاف في شخص المحرر لهذا الإنجيل. فابن البطريق وهو من المؤرخين المسيحيين الشرقيين يقرر أن الذي كتبه هو بطرس عن مرقس ونسبه إليه، وأرينيوس يقرر أن الذي كتبه هو مرقس من غير تدبير بطرس لأنه كتبه بعد موته. فمن الكاتب إذن؟ ليس بين أيدينا ما نرجح به إحدى الروايتين على الأخرى، ولنتجاوز هذا إلى تاريخ كتابة ذلك الإنجيل، فنجدهم أيضا قد اختلفوا في زمان تأليفه. وقد قال في ذلك هورن: ألف الإنجيل الثاني سنة 56 وما بعدها إلى سنة 65، والأغلب أنه ألف سنة 60 أو سنة 63. ويقول صاحب كتاب مرشد الطالبين إنه كتب سنة 61. إنجيل لوقا 32. يقولون إن لوقا ولد في أنطاكية ودرس الطب ونجح في ممارسته، ولم يكن من أصل يهودي، ولقد وافق بولس في أسفاره وأعماله، وجاء في رسائل بولس ما يشير إلى هذه الرفقة وتلك الملازمة. ففي الإصحاح الرابع من رسالته إلى كولوسي يقول: ويسلم عليكم لوقا الطبيب الحبيب. وفي الإصحاح الرابع من رسالته الثانية إلى أهل تيموثاوس يقول: لوقا وحده معي. وفي رسالته إلى أهل فليمون يقول: مرقس وأرسترخس وديماس ولوقا العاملون معي. من هذا كله يفهم أن لوقا هذا هو لوقا الأنطاكي الطبيب، ومثل هذا جاء في تاريخ ابن البطريق. ويستنبط القس إبراهيم سعيد من كون لوقا طبيبا معاني كثيرة تسمو بإنجيله، فيقول: وكان لوقا طبيبا، وهذه المهنة لها قيمتها الخاصة لأنها تلقي على حياة لوقا نورا ساطعا، فترينا إياه الرجل العلمي العملي المدقق المحقق الرقيق الأسلوب الجميل الديباجة، لأن الرومان لم يسمحوا في وقتهم لأحد أن يتعاطى مهنة الطب إلا لمن جاز امتحانات عدة على جانب عظيم من الصعوبة والدقة والخطورة. ثم يبين أن كونه طبيبا قد سرد ولادة المسيح من غير أب سردا طبيعيا هادئا من غير محاولة التدليل على جوازه، يؤخذ منه أن ذلك ليس ضد العلم وإن كان فوق متناول العالم، وليس ضد الطبيعة وأنه فوق مجرى الطبيعة. ويرجح كما قال كثيرون أنه ولد بإنطاكية، ولكن الدكتور بوست يقرر أنه لم يكن إنطاكيا، ويبين أن الذين يقولون إنه إنطاكي وهموا ذلك أو ظنوه من اشتباهه بلوكيوس، فيقول: وظن بعضهم أنه لوقا مولود في إنطاكية، إلا أن ذلك ناتج عن اشتباهه بلوكيوس، وزعم بوست أنه كان رومانيا نشأ بإيطاليا. ومهنة الطب التي نسب إليها ليست أيضا موضع اتفاق بين من المؤرخين المسيحيين من يقررون أنه كان مصورا. ومن هذا يتبين أن الباحثين ليسوا على علم يقيني بمولد وصناعة كاتب هذا الإنجيل، فمن قائل إنه إنطاكي ولد بإنطاكية، ومن قائل إنه روماني ولد بإيطاليا، ومن قائل إنه كان طبيبا، ومن قائل إنه كان مصورا، وكلهم متفقون على أنه من تلاميذ بولس ورفقائه، ولم يكن من تلاميذ المسيح ولا من تلاميذ حواريه، ولبولس هذا شأن خطير في المسيحية كما سنبين. من كتب لهم إنجيل لوقا ولغته واختلافهم حوله؟ ويختلفون أيضا في القوم الذين كتب لهم أولا هذا الإنجيل. فالقس إبراهيم سعيد يقول إنه كتب لليونان، وإنجيل متى كتب لليهود، وإنجيل مرقس كتب للرومان، وإنجيل يوحنا كتب للكنيسة العامة. وإنا نجد إنجيل لوقا يبتدئ بهذه الجملة: إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين، رأيت أيضا إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز ثوفيلوس لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وثوفيلوس هذا يقول عنه ابن البطريق إنه من عظماء الروم، فيقول في ذلك: وكتب لوقا إنجيله إلى رجل شريف من علماء الروم يقال له توفيلا، وكتب إليه أيضا الإبركسيس الذي هو أخبار التلاميذ، وهي الرسالة المسماة أعمال الرسل. وهناك من يقول إن ثوفيلس هذا كان مصريا لا يونانيا، فهو قد كتب للمصريين لا لليونان. ويقول الدكتور بوست في تاريخه: قد كتب هذا الإنجيل قبل خراب أورشليم وقبل الأعمال، ويرجح أنه كتب في قيصرية في فلسطين مدة أسر بولس سنة 58 إلى 60 من الميلاد، غير أن البعض يظنون أنه كتب قبل ذلك. ومن هذا يفهم أن بوست يرجح أنه ألفه وبولس حي في الأسر، ولكن يحقق العلامة لارون أنه حرر إنجيله بعد أن حرر مرقس إنجيله، وذلك بعد موت بطرس وبولس. والواقع أن باب الخلاف في تاريخ تدوين هذا الإنجيل أوسع من ذلك، فقد قال هورن: ألف الإنجيل الثالث سنة 53 أو سنة 63 أو سنة 64. ولا نترك هذا الإنجيل من غير أن نقول إن الباحثين قد اختلفوا في شخصية كاتبه وفي صناعته وفي القوم الذين كتب لهم وفي تاريخ تأليفه، ولم يتفقوا إلا على أنه ليس من تلاميذ المسيح ولا تلاميذ تلاميذه، وإلا على أنه كتب باليونانية. إنجيل يوحنا 33. لهذا الإنجيل خطر وشأن أكثر من غيره في نظر الباحث، لأنه الإنجيل الذي تضمنت فقراته ذكرا صريحا لألوهية المسيح، فهذه الألوهية يعتبر هو نص إثباتها وركن الاستدلال فيها، ولذلك كان لابد من العناية به، إذ كان التثليث هو شعار المسيحية وهو موضع مخالفتها لديانات التوحيد وأساس التباين بين هذه الديانة وتلك الديانات. ويقول جمهور النصارى إن كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا الحواري ابن زيدي الصياد الذي كان يحبه السيد المسيح، حتى إنه استودعه والدته وهو فوق الصليب كما يعتقدون، وقد نفي في أيام الاضطهادات الأولى ثم عاد إلى أفسس ولبث يبشر فيها حتى توفي شيخا هرما. هذه خلاصة ما جاء بكتاب مرشد الطالبين، ولكن بجوار هؤلاء من محققي المسيحيين من أنكر أن يكون كاتب هذا الإنجيل هو يوحنا الحواري، بل كتبه يوحنا آخر لا يمت إلى الأول بصلة روحية، وإن ذلك الإنكار لم يكن من ثمرات هذه الأجيال، بل ابتدأ في القرن الثاني الميلادي، فإن العلماء بالمسيحية في آخر القرن الثاني الميلادي أنكروا نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري، وكان بين ظهرانيهم أرينيوس تلميذ بوليكارب تلميذ يوحنا الحواري، ولم يرد عليهم بأنه سمع من أستاذه صحة تلك النسبة، ولو كانت صحيحة لعلم بذلك حتما تلميذه بوليكارب، ولا أعلم هذا تلميذه أرينيوس، ولا أعلن هذا تلك النسبة عندما شاع إنكارها. ولقد قال ستادلين في العصور المتأخرة إن كافة إنجيل يوحنا تصنيف طالب من طلبة مدرسة الإسكندرية، ولقد كانت فرقة ألوجين في القرن الثاني تنكر هذا الإنجيل وجميع ما أسند إلى يوحنا. ولقد جاء في دائرة المعارف البريطانية التي اشترك في تأليفها 500 من علماء النصارى ما نصه: أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولا شك كتاب مزور أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض، وهما القديسان يوحنا ومتى. وقد ادعى هذا الكاتب المرور في متن الكتاب أنه هو الحواري الذي يحبه المسيح، فأخذت الكنيسة هذه الجملة على علتها وجزمت أن الكاتب هو يوحنا الحواري، ووضعت اسمه على الكتاب نصا مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا. ولا يخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه، وإنا لنرأف ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم ليربطوا ولو بأوهى رابطة ذلك الرجل الفلسفي الذي ألف هذا الكتاب في الجيل الثاني بالحواري يوحنا الصياد الجليل، فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لخبطهم على غير هدى. هذا قول بعض الباحثين من كتابهم، ومن البديهي أن يعد المتعصبون ذلك القول خروجا على وجه المسيحية. ولذلك قال أحد هؤلاء المتعصبين وهو الدكتور بوست رادا على هؤلاء: وقد أنكر بعض الكفار قانونية هذا الإنجيل لكراهتهم تعليمه الروحي، ولا سيما تصريحه الواضح بلاهوت المسيح، غير أن الشهادة بصحته كافية، فإن بطرس يشير إلى آية منه، وإغناطيوس وبوليكروس يقتطفان من روحه وفحواه، وكذلك الرسالة إلى ديوكينيتس وباسيلوس وجوستينس الشهيد وتنيانس. وهذه الشواهد يرجع بنا زمانها إلى منتصف القرن الثاني. وبناء على هذه الشهادات وعلى نفس كتابه الذي يوافق ما نعلمه من سيرة يوحنا، نحكم بأنه من قلمه، وإلا فكاتبه من المكر والغش على جانب عظيم. وهذا الأمر يعسر تصديقه، لأن الذي يقصد أن يغش العالم لا يكون روحيا، ولا يتصل إلى علو وعمق الأفكار والصلات الموجودة فيه. وإذا قابلناه بمؤلفات الآباء رأينا بينه وبينها بونا عظيما، حتى نضطر للحكم بأنه لم يكن منهم من كان قادرا على تأليف كهذا، بل لم يكن بين التلاميذ من يقدر عليه إلا يوحنا، ويوحنا ذاته لا يستطيع تأليفه بدون إلهام من ربه. وإذا نظرنا إلى هذا القول نظرة فاحصة كاشفة نقسمه قسمين: قسم يعلن به الكاتب شدة إيمانه وتعصبه لما يشتمل عليه هذا الكتاب وتقديسه، وهو القسم الذي ذكره في عجز قوله، وهو أنه لا يستطيع أحد من الآباء، بل لا يستطيعه أحد من الحواريين، بل لا يستطيعه الكاتب نفسه إلا بإلهام من ربه. ويلحق بهذا الجزء ما سبقه مما يماثله، فإن من الخطأ أن يعد ذلك برهنة واحتجاجا، فإنه ليس فيه أي محاولة لها. أما القسم الثاني فهو ما يصح أن يعتبر محاولة للاستدلال، وهو ما ذكر في صدر قوله، فإنه يقرر الاتفاق بين نص جاء فيه ونص جاء في رسالة بطرس الثانية، فهو يقول: إن الفقرة الرابعة عشرة من الإصحاح الأول ونصها مع الفقرة التي قبلها، ولكني أحسبه حقا ما دمت في هذا المسكن أن أنهضكم بالتذكرة، عالما أن خلع مسكني قريب كما أعلن ربنا يسوع المسيح أيضا. هذه الفقرة موافقة للفقرة الثامنة عشرة من الإصحاح الحادي والعشرين من إنجيل يوحنا، ونصها: الحق الحق أقول لك، كما كنت أكثر حداثة كنت تمنطق ذاتك وتمشي حيث تشاء، ولكن متى شخت فإنك تمد يدك وآخر يمنطقك ويحملك حيث لا تشاء. ونحن لا نجد موافقة بين الفقرتين لا في اللفظ ولا في المعنى، واستولى علينا العجب من ادعاء الموافقة ولا جامع بينهما، فظننا أن هناك خطأ فيما كتبه الدكتور بوست، وقلنا لعله يريد الرسالة الأولى لا الرسالة الثانية، فرجعنا إلى الفقرة الرابعة عشرة من الإصحاح الأول من الرسالة الأولى، فوجدنا نصها هي وما قبلها هكذا: لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم صاحين، فألقوا رجاءكم بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح كأولاد الطاعة، لا تشاكلوا شهواتكم السابقة في جهالتكم. وهنا نجد بعضا من الموافقة في اللفظ والموافقة في المعنى، فرجحنا أنه أراد هذه الرسالة، وسبق قلمه فدون الثانية بدل الأولى، وعلى ذلك نناقش القول على أساسها، وأساس المناقشة ما نعرفه من أن المتأخر إن وافق قوله من سبقه يكون قوله شهادة للسابق، ولا يكون قول السابق شهادة له، وأيهما أسبق تدوينا، هو رسالة بطرس أم إنجيل يوحنا؟ من فضلك تابع بقية المادة.